القاهرة. همزة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع إبراهيم راشد المقيم في قرية الصوة مركز أبو حماد محافظة الشرقية، والتي يقول فيها: عندي مشكلة يا حضرات وأمل تتحل. مشكلتي ببساطة إن ظروف الصحية صعبة وما عنديش مصدر دخل عيش منه، ولا بقدر اشتغل شغل يوفر لأسباب المعيشة، وخصوصا بقى في الأيام دي واللي العالم كله بيشتكي منها مش أنا لوحدي، وفي ظل الأسعار اللي كل يوم عن يوم بتزيد يا حضرات. ومع الظروف دي أنا مضطر إن أبعت لحضراتكم واشتكي، اشتكي من اللي حصل معايا ومن الإهمال اللي اتعرضت له. الدولة يا حضرات عملت لظروفهم صعبة زي حالاتي كده اللي دخلهم معدوم تقريبا، عملت لهم تكافل وكرامة، وهو ده اللي قالوا لي عليه ولاد الحلال. وفعلا قدمت طلب وقدمت معاه كل الأوراق المطلوبة، وساعتها قالوا لي خلاص كلها كام يوم وتصرف معاش تكافل وكرامة. وعليه حضرات انتظرت وأنا فرحان والكل بيهنيني. الكلام ده كان من امتى بقى؟ من 2019 يا حضرات، ولغايه النهارده ومفيش حاجه حصلت خالص. عشان كده بعت شكوتي وطلبت مساعدتي. اترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسه افاد مدير العلاقات العامه والاعلام بمحافظه الشرقيه بالرد التالي: تم عرض الشكوى على السيد الفاضل محافظ الشرقيه، وقد كلف سيادته وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ببحث الشكوى ومعرفة أسباب تأخر صرف المواطن لمعاش تكافل وكرامة وإنهاء ما يلزم كي يتم الصرف في أقرب فرصة، وإلى أن يتم ذلك سيتم صرف مساعدة مالية للشاكي لحين استكمال إجراءات الصرف. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى خطاباتكم على صفحة البرنامج على فيسبوك، وهي باسم برنامج همسة عتاب باللغة العربية. وأيضا نستقبل الخطابات عبر البريد العادي على العنوان التالي: القاهرة مسبيرو إذاعة البرنامج العام برنامج همسة عتاب. مع تحياتي نهى بوصيلة. أحمد السعيد، رضا سليمان.